أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. لازلنا وإياكم في بداية قصة يوسف على نبينا وآله عليه السلام وتفسير سورة يوسف. بعدما عرفنا أنه القصص القرآنية من أحسن القصص ولا سيما قصة يوسف، لما في هذه القصص من عبر ودروس ولطائف تنفعنا في حياتنا الاجتماعية والأسروية والفردية. والمفروض أنه ننتفع من القرآن ويكون القرآن لنا كتاب دستور وعمل وليس للتبرك والتلاوة والثواب وغير ذلك فقط، بل لابد أن يكون القرآن كتاب حياتنا. يعني واقعا إذا أردنا أن نعرف نحن والغير على حق علينا أن نعرف أنفسنا على القرآن. سئلت تكرارا ومرارا عن فلان شخصية من الشخصيات أنه يا ترى نحكم عليه بحكم مثلا بأنه غير مهتدي وغير رشيد في قوله في عقائده، فذكرت لهم من خلال السؤال والجواب عبر شبكة الانترنت أنه المفروض أن نعرض أنفسنا على القرآن. فأي واحد عندما نريد أن نعرفه حقا أو باطلا إنما نعرضه على القرآن الكريم، فإن وافق في عقائده في سلوكه في حياته القرآن فهو حق، وإن خالف القرآن الكريم فيكون حينئذ على باطل، وإنه من زخرف العمل زخرف القول والزخرف بمعنى الباطل. هذه قاعدة ضابطة تنفعنا دائما، أي واحد شخصية جمعية منظمة حزب لا فرق في ذلك، إنما نعرضه على كتاب الله لأن الأئمة علمونا ذلك، المحور هو القرآن الكريم. لكن مع الأسف الاستعمار عرف أن المحور بين المسلمين القرآن، أخذ منا هذا المحور فجعله لم يبقى من القرآن إلا الرسمة، مجرد أنه قرآن للتبرك وأنه للاستشفاء وما شابه ذلك. إذا أردنا أن نذهب إلى بيت جديد نأخذ القرآن والمرآة معنا قبل أن ندخل البيت، ندخل القرآن للتبرك، أو في جهاز العروس وأثاث العروس والعريس يكون القرآن ضمن الجهاز ضمن الأثاث، يعني مجرد تبرك، أو أنه جلسات قرآنية. طبعا هذه مقدمة لفهم القرآن لا بأس، أما أنه نكتفي فقط بجلسات قرآنية من دون أنه نأخذ حياتنا من القرآن الكريم هذا لا يكفي. هذا النوع من التخدير، تخدير المسلمين أنهم يكتفوا فقط بتلاوة القرآن وبالصوت الحسن وما شابه ذلك. فعلينا لابد أن نأخذ الدروس والعبر من القرآن الكريم من الآيات الكريمة. مثلا في قوله تعالى، وصلنا إلى هذه الآية السابعة، لقد كان في يوسف، يوسف يقرأ ويوسف، لكن القراء قرأوا مع ضم السين وإن كان يصح مع كسر السين أيضا، ولكن القراء السبعة أو العشرة قرأوا ذلك مع الضم. لقد كان في يوسف وإخوة يوسف آيات للسائلين. ما معنى ذلك؟ أنه لقد كان في يوسف وإخوة يوسف آيات للسائلين، لأنه في قصة يوسف العجائب والآيات، بمعنى أنه ما يدل على الشيء بتعجب. كلمة الآية تستعمل في مقام العلامة والدلالة، كل شيء يدل على شيء آخر مع تعجب فيسمى اصطلاحا بالآية. ففي قصة يوسف آيات، يعني عجائب، مثل الرؤيا ذات الأسرار، مثل علم الرؤيا، الوقوع في البئر مع السلامة، أنه يقع يوسف في البئر وهو سالم. وقع هذه آية تعتبر أنه الإنسان يتعجب كيف هذا الطفل يقع في البئر مع سلامة، وسأذكر القصة وكيفية الوقوع وما حدث في البئر. إرجاع البصر بعد العمى ليعقوب آية من آيات الله. شموخ حضيض البئر، أنه من قعر البئر يوسف وإذا به يصل إلى أعلى درجات القصر من حيث الدنيا، أنه كان في البئر ويصل إلى قصر شامخ، قصر العزيز مثلا، ويكون ملكا لمصر. عزيز بمعنى الملك، عزيز مصر يعني ملك مصر، فيصل إلى الملوكية. هذه آية من آيات الله. أو أنه كيف كان متهم من قبل زليخة مع أنه بريء، والله سبحانه وتعالى أخيرا برأ ساحته من نفس زليخة، يعني زليخة اتهمت يوسف لكن مع ذلك برأته بعد ذلك عندما جاء الحق، قالت الآن حصحص الحق، يعني الآن ظهر الحق، الحق مع يوسف أن يكون مخطئة ومشتبهة، فاعترفت بخطئها وأنها اتهمت يوسف. هذا آية ودرس مما فيه التعجب، الفراق، الوصال، الرقية، أنه كان يباع ويشترى يوسف، أنه اشتري بثمن بخس ثم بعد ذلك اشتري مرة أخرى واشتراه عزيز مصر ليكون له مثلا مسليا في البيت، وإذا به يصل من الرقية إلى أن يكون ملك لمصر. وقع الإنسان يتعجب أنه كيف الإنسان من الرقية يصل إلى، أو لا في السجن، هذه بعد حدثت في زماننا في عصورنا المتأخرة، أنه سجين وإذا به يصل رئيس جمهورية، سجين وإذا به يصل هتلر، هتلر كان أولا سجينا ثم صار كيت وكيت. فهذه آية تعتبر، عبد الكريم قاسم كان سجينا وإذا به صار زعيم العراق، وهكذا كثير من كبار السياسيين تجدهم أنهم كانوا سجناء ثم بعد ذلك استلموا الحكم. فيوسف آية من آيات الله، أنه كان سجينا وإذا به يصل إلى الدولة وإلى الحكم. وقضايا أخرى كثيرة من خلال إن شاء الله ذكر القصة وما جرى ليوسف ولإخوة يوسف سنقف على هذه الآيات، هذا أولا. وثانيا، قيل في الدنيا نكبات، وفي القبر آفات، وفي القيامة عاهات، وفي الجنة راحات، وفي قصة يوسف آيات، وفي الآيات دروس وعبرات. ثالثا، الحسن والعياذ بالله، الحسد بمعنى إزالة النعمة عن الغير والسعي من ذلك. يرجى الانتباه، موضوع أخلاقي ومهم، ومع الأسف البشرية كلها مبتلية بالحسد لا سيما بين العلماء، لأنه ورد أنه الحسد قسم 10 أقسام، 9 أعطي كالجمال الذي قسم 10 أقسام، 9 منهم طوى إلى يوسف وواحد لجميع الناس، واشترك يوسف في حسن الناس أيضا. فكذلك بالنسبة للحسد عندنا مثل هذه الرواية الشريفة على أنه الحسد قسمه 4 أقسام، 9 أقسام معذرة، 10 أقسام، 9 منها أعطي للعلماء، أنه بين العلماء يكون الحسد، وواحد أعطي للناس واشترك العلماء في هذا الواحد أيضا. فالحسد خطر طبعا. العلماء مو معناته أنه رجال الدين والمعمم، الآن من نقول علماء راح يتبادل إلى ذهنك أنه رجال الدين، لا، في كل علم من العلوم الحسد موجود، عند الأطباء موجود، عند المهندسين موجود، عند أي شغلة أي حرفة اللي تكون علمية أو وراها علم وتعليم وتعلم تجد الحسد موجود بين ذلك العلم وأرباب ذلك العلم. الحسد على كل حال بين العلماء، ومنذ الزمن القديم يعني أول خلقة آدم كان الحسد هو السبب لأن يكون إبليس رجيما وشيطانا، أخرج فإنك رجيم، لأنه حسد آدم على ما عنده من العلم بعد أن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء، فإبليس حسد آدم على علمه، لذا كان السبب في ضلاله وفي أن يكون ملعونا ومطرودا من الرحمة الإلهية. الحسد ما هو؟ الحسد بمعنى أنه الإنسان يسعى لإزالة نعمة الغير، فار غير عد نعمة، نعمة الجاه، نعمة الجمال، نعمة الأسرة، نعمة المال، نعمة المقام، نعمة القضايا الاجتماعية، هذه النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فربما يجد أن بعض الناس عند هذه النعمة فما يتحمل، الحسود الذي لا يسود وفي عينه عود، هذا ما يتحمل أنه يشوف غيره أفضل منه، العين ما تقدر يشوف الأرجح منه، مثل الشعبي، فالحسود ما يقدر يشوف غيره أي يكون أرجح منه، فلذا يسعى من أجل أن يحطم الغير ويسقطه ويزيل النعمة عنه. إذا كان عنده نعمة جاه يحاول أنه يسقط بالمجتمع، يتهمه، يكذب عليه، يفتري عليه من أجل أن يسقط بالمجتمع والعياذ بالله. أو إذا عنده مال مثلا يحاول أن يسرق ماله، أو أنه ألف مشكلة يخلق له من أجل إزالة المال عنه، هذا الحسود هكذا. فالحسد بمعنى إزالة النعمة لكن مع السعي. أما بعض الأحيان لا، أنا أرى النعمة على الغير وأطلب من ربي أنه ينعم علي كما أنعم على غيري، هذا جيد، هذا يسمى بالغبطة في مقابل الحسد. فإن المؤمن يغبط ولا يحسد، عندنا في الحديث الشريف المؤمن يغبط يعني عنده غبطة، عندما يشوف النعمة على الآخرين يسأل الله مثل ما رزقت فلان اللهم ارزقني، عند أولاد مثلا كثرة أولاد وأنا ما عندي أولاد، فعندئذ أحاول أنه أطلب من ربي أن يرزقني أولاد، هذه غبطة، هذه ممدوحة. أما أنه أحسد الآخرين هذا مما فيه الخطر، ويعتبر من الأمراض النفسية والروحية الخطرة جدا، لأنه الحسد يهدم كل الكيان الذي يتكون من أسرة أو من مجتمع أو من شخصية أو أي شيء، كيان أكو مشكل مثلا وقائم بنفسه، تجد الحسد يحاول أن يهدم ذلك الكيان، حتى الأسر مثلا، حتى القرابة، أقرب الناس إليك إذا لاعث لا سامح الله حسدك، فتجد أنه يحاول أن يزيل النعمة عنك، مع أنه أقرب الناس إليك أخوه، أخي إنما يكون حزام ظهري على ما يقول أبو المثل. والإمام الحسين عندما قتل أبو الفضل العباس قال الآن انكسر ظهري، يعتبر الأخ سبب قيمومة الأخ، أنه قيمومة الأخ أن يكون قائما بالمجتمع بأخوته، رابطة الأخوة رابطة مهمة جدا، إلا أنه تجد الحسد يهدم هذه الرابطة والعياذ بالله. الحسد بعض الأحيان يوجب قتل الأخ، أنه الإنسان الذي يحسد أخاه مثلا يقتله حسدا. فالحسد خطر. يقال هذا واحد كان يحب ابنه كثير حبا جما، بحيث مبتلى بحبه واصل إلى درجة العشق بولده، فسأل أنه كيف أتخلص من هذا الحب، لأن هذا الحب مؤذيني بحياتي، ما أقدر أفارق ابني 24 ساعة لازم الابن معي، كيف أتخلص منه؟ قالوا له شنو شغلك؟ قال أنا شغلي عطار. قالوا افتح عطارة إقبالك وخلي ابنك عطار في ذلك المكان. قالوا هاي بسيطة ما بيها شيء. ففتح في العطارية أخرى في مقابلة، دكان عطارة فتحها في مقابلة، وابنه صار شنو؟ عطار في ذلك الدكان. صار الولد شاف وخلوق، الناس شوي شوية انجذبوا، المشترية من الأب انجذبوا. أول يوم الأب وعام للنوم، قوم ابني قوم ابني للشغل، وعارح للشغل. ثاني يوم شاف اثنين من المشترية خلوا عاين، شاف راحوا إلى الولد إلى ولده، وشو صار بقلبه شيء. يوم الثاني مرادي وعيه ما تقوم كله نايم، واحد كان كله بعينه أغاتي، اليوم قلنا ما تقومش كله نايم فيش. يوم الثالث 5-6 من المشترية راحوا، يوم الثالث بعد بعصبية دفرة يلا قوم وعامل النوم، إلى أن وصل في اليوم كان يتمنى موت ولده، هذا اللي كان يحب الولد وصل إلى أنه يتمنى موت الولد والعياذ بالله. الحسد هكذا يفعل، يعني ما يعرف أبوة بنوة أخوة، أصلا ما يعرف هذه الأشياء، حسد هدام يحسد حتى روابط الأسرة والعلاقة الحميمة، كما في قصة يوسف، هذه من آيات قصة يوسف هذا المعنى. الكيد والمؤامرة في قصة يوسف آيات للسائلين، لأنه يقول لك بعض الأحيان الجهلاء يجتمعون لمؤامرة، كما سأذكر مؤامرة أخوة يوسف وكيف اجتمعوا لقتل يوسف. زين، وهذه المؤامرة الجهلاء بعض الأحيان أنه يبيع النقد بالنسية، وهذا يدل على جهل الإنسان الذي يبيع النقد بنسية، يدل على أنه غير خبير، المفروض يبيع نقد بنقد، أما يبيع نقد بنسية هذا يدل على أنه ما عنده خبرة بالتجارة ولا عنده خبرة بالقضايا الاجتماعية. فإخوة يوسف آيات للسائلين أنه باعوا النقد وهو الطاعة الإلهية، على أنه أحنا سنخلي نقتل يوسف بعدين سنكون من القوم الصالحين، ستكون من القوم الصالحين بعدين نتوب إلى الله ونكون من الصالحين، فباعوا الطاعة الإلهية بحسدهم بشيء فقدي وهو التوبة، أنه ربما غدا يتوفقون للتوبة. هذا ما نتعلمه من هذه السورة المباركة. بعد ذلك محور القصة يوسف والإخوة، في يوسف وأخوته آيات، القصة وإن كانت واحدة إلا أنها في آيات ودروس وعبر، هي قصة واحدة ولكن بجمع آيات، يعني يدل على أنه 3 آيات فما فوق 20-100. الآن كشفوا في قصة يوسف إلى يومنا هذا أكثر من 1300 آية من الآيات التي يمكن أن يستفاد من قصة يوسف. من العوامل الوصول إلى الحقيقة السؤال للفهم، لأنه قال آيات للسائلين، يعني إذا أريد الإنسان يفهم ويبحث عن الحقيقة المفروض أن يسأل. طبعا السؤال إلى ثقافة خاصة وبحث مفصل، هذه كل واحدة من اللطائف هو يحتاج إلى محاضرة مفصلة، أنه السؤال في الإسلام مثلا، السؤال سل عن أمور دينك حتى يقال عنك مجنون، لكن بشرطها وشروطها، لأنه السؤال لك الثقافة خاصة. عندما تسأل أمير المؤمنين قال سل التفهم لا للتعنت، سل تفهم لا تعنتا، فحينئذ المفروض يكون السؤال للفهم ولطلب الحقيقة وكشف الحقيقة. فآيات للسائلين فيصل الإنسان من خلال السؤال، وفي السؤال قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام العلوم خزائن ومفتاح السؤال فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر 4: السائل والمسؤول والسامع والمحب لهم. هذا يدل على عظمة السؤال في الثقافة الإسلامية. ومن عوامل التربية والتعليم العطش في الطلب، أنه قال آيات للسائلين، يعني إذا تريد تطلع علم غيرك المفروض يشوف أكو عطش أكو طلب يسأل، ذاك ما في تعطيه، أما إذا هو شبعان مثلا أو هو في واد وأنت في واد آخر، المفروض أنه الحكمة لا تعطيها لغير أهلها. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث الشريف الحكمة لأهلها من العادل، فإن منعت الحكمة عن أهلها ظلم، وإن أعطيت الحكمة لغير أهلها ظلم أيضا، ظلمت الحكمة ظلمت العلم، أن هذا العلم أمر نفيس، هذا ليس يعد من الشيء التافه في حياة الإنسان، أنفت الأشياء وأعظم الأشياء. ثبت الآن في الأحاديث والآيات الشريفة أنه أنفت الأشياء وأعد الأشياء عند الله سبحانه وتعالى هو العلم. لذا وقل ربي زدني مالا، لا لرسول الأعظم، مع أنه رسول الأعظم هو أعلم العلماء، هو جامع علم الأولين والآخرين، لكن مع ذلك بما أنه العلم نفيس، لذا الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله وقل ربي زدني كمالا، لا وقل ربي زدني مالا، لا جمالا، لا جاها، لا وقل ربي زدني علما. لماذا ربي زدني علما؟ لأن العلم نفيس جدا. فالله أراد أن يقول لنبيه أنه أنفس شيء في الحياة هو العلم، وأنا أقول لك أن تطلب مني هذا الشيء النفيس. فلذا لا يعطى العلم إلا لأهله، وذلك عندما يكون العطش، لأنه قال آيات للسائلين. قيل طبعا في القصص القرآنية إجابات وافية لأسئلة الحياة، لأنه آيات، هذه الآيات القرآنية للسائلين، يعني إذا أكو في القرآن أي شيء عندك سؤال فاسأل، فإنه في أم الكتاب، ما من رطب ويابس إلا في أم الكتاب، ولكن إنما يعرف ذلك من خوطب به، من كان عنده علم الكتاب، وهو محمد والعفرة الطاهرة عليه الصلاة والسلام. قيل سعى ذايل، ذايل كان الحاكم في زمن نمرود، فسعى لكي يذل نوح، معذرة، الحاكم في زمن نوح، نبي نوح، فسعى ذايل لكي يذل نوح، فأجابه الله لا تقدر على ذلك، فهذا صفي، نوح صفي الله. وسعى نمرود لأن يحرق إبراهيم، فأجابه الله لا تقدر على ذلك، فهذا خليلي. وأراد فرعون هلاك موسى، فقال الله لا تقدر على هذا، فهذا كليمي. وأراد بطيانوس أن يقتل عيسى ابن مريم، فقال الله لا تقدر، فهذا روحي. وأراد أبو جهل أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقدر، فهذا حبيبي. وأراد إخوة يوسف أن يقتلوا يوسف، فقال الله سبحانه وتعالى هذا صديقي، لأنه يوسف أيها الصديق، فلا تقدر على ذلك. وأخيرا أراد الشيطان أن يغوي المؤمنين، فقال الله تعالى لا تقدر على ذلك، فهؤلاء أعزائي إن عبادي ليس لك عليهم السلطان. وهذه بشرى للمؤمنين أنه المؤمن عزيز الله، لأنه العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن عزيز الله، فالله سبحانه وتعالى أعز المؤمن لأنه لم يجعل للشيطان عليه سلطانا. فاعرفوا قدركم، رحم الله من عرف قدره. سأل أخوة يوسف أخاهم عن الرؤيا، لما أم شمعون أخبرتهم بأنه ليوسف مستقبل، لأنه رأى الرؤيا وعبر الوالد تلك الرؤيا بأنه له مستقبل وله اشتباء وله علم خاص وهو علم الرؤيا، إلى آخر ما الله سبحانه وتعالى يعطيه من تمام النعمة ويتم النعمة عليه وعلى آل يعقوب، فعندئذ جاءوا إلى أخيهم يوسف، يا يوسف رأيت هذه الرؤيا؟ فتحير يوسف ماذا يقول، قال إن قلت لهم فقد عصيت الوالد وأكون عاقا لوالدي، لأن الوالد قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، وإن أنكرت ذلك فقد كذبت، أنا شايف الرؤيا. فتحير في أمره، إلا أنه خطر في ذهنه أنه قال أنتم ماذا سمعتم؟ قال نحن سمعنا كيت وكيت، وحكوا له الرؤيا، قال كما سمعتم. فخرج من هذا التحير أنه لم يكذب عليهم كما أنه لم يخبرهم، ومعنى ذلك أن الإنسان يكون في تحير. وعندنا بالنسبة إلى العشق والحب الإلهي له سبع درجات وسبع مراحل، المرحلة السادسة أو الخامسة عند العرفاء هو التحير، أن الإنسان يصل إلى مقام التحير، كما أنه التحير مقام من المقامات العرفانية. فابتلى يوسف بهذا أيضا. ثم بعد ذلك هذه القصة إنما كانت تسلية للنبي ومن ثم للمؤمنين، أيها المؤمنون، أن النبي الأعظم قد حوصر محاصرة اقتصادية في شعب أبي طالب، فهذه الآيات نزلت تسلية له، على أنه يا رسول الله ليس بخاطرك شيء، ليس بخاطر المسلمين شيء. لماذا؟ لأنه خذ من آيات يوسف، خذ من آيات يوسف أنه يوسف أيضا كان محاصر بحصار اقتصادي وكذلك سجن، لكن مع ذلك الله فرج عنه وأخيرا صار منتصرا على غيره على إخوته. وكذلك يا رسول الله ستنتصر على أعدائك وعلى إخوتك من مشرك قريش، باعتبار قريش كان قومة بمنزلة الأخوة، فستنتصر على هؤلاء المشركين من قريش. وهذه تسلية كانت للنبي كما أنه تسلية للمؤمنين أيضا. ثم بعد ذلك لا تيأس من الناصر وإن طال، هذه واحدة من الآيات للسائلين أن لا تيأسون من الناصر حتى لو يطول. ليش؟ لأنه يوسف قد طال بين الرؤيا وبين أن وصل إلى الملوكية وإلى العزة عزيز مصر، طال 40 سنة قيل، وقيل 80 سنة، يعني 80 سنة طول تعبير الرؤيا إلى أن حققت الرؤيا. فعليه إذا لم تنصر فعلا، عندما بعض الأحيان يقول اتفاقا أمس أو أمس واحد من الإخوان خابرني من الخارج يقول أنا ليل ونهار قاعد أدعو السنين والله ما يستجيب دعائي، هذا جوابه على أنه الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء على كل حال، إلا أنه ربما يطول لحكمة ربانية. إن إخوة يوسف وإن بالغوا في أمره وإيذاء يوسف إلا أن الله نصره وكذلك ينصر نبيه وينصر المؤمنين. هذا ما استفدنا من هذه الآية الشريفة. وأما الآية الأخرى باعتبار الآيات 111 آية والأيام قليلة، شهر ما يكفي، فلذا أحاول أنه ألخص الموضوع. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. العصبة جمع من الأفراد بلغوا 10 أنفار وما زادوا إلى 40 نفر، ومنه العصابة كما يقال عصابة فلان، مثلا العصابة العنكبوتية أو العصابة أبو طبرة أو ما شابه ذلك. العصابة يعني 40 نفر، 10 أنفار إلى 40 نفر يسموهم عصبة اصطلاحا، ويسمى عصابة أيضا. ومنه الأعصاب، أنه فلان عنده أعصاب، يعني أنه هاي عصابة عندما يتخلخل فحينئذ بعدما تكون عصبة ومتحدة يتخلخل يبتلى بالأعصاب. فالعصبة معنى الجمع المتحد، وكذلك الحزب أيضا يأتي من هذا الباب. قالوا نحن عصبة يدل على أنهم كانوا مغرورين بوحدتهم وبقوتهم، كانوا مغرورين ومتكبرين، يعني إضافة على الحسد كان عندهم غرور وتكبر، لذا وقعوا في الانحراف حتى اتهموا الأب بالضلال والعياذ بالله. يعني وصلت المسألة أي الأمراض النفسية، الغرور، العجب، التكبر، الحسد، يوصل الإنسان أنه يتهم حتى أبوه، أنه اتهموا أباهم على أنه في ضلال مبين، يعني ضلال واضح جدا، أم ضلال مو مخفي، ضلال مبين يعني واضح، سأبين معنى الضلال. من الناس في المجتمع من لا يتوفق في الحياة، هاي في المشكلة الاجتماعية، هو ما يتوفق بحياته ويشوف غيره ده يتوفق ما يتحمل، لذا يحاول يسقط بالمجتمع حتى شنو، حتى أنه يكون مثله، لأنه هو ما يتوفق بالحياة فيرى أنه غيره ده يتوفق، أخوه، ابن عمه، ابن خاله، لا فرق في ذلك. حتى هذا المعنى بالنساء موجود، يعني عندما نتحدث بلغة الرجال لا يعني أنه هذه الصفات الذميمة مختصة بالرجال، لا، حتى في النساء أنه يحاولن مثلا يسقطن البقيات من الأقرباء أو من الأصدقاء أو من المجتمع، لأنه هو ما متوفق بالحياة فيحاول أن يسقط الآخرين. علاقة حب يعقوب لولده، يعقوب كان يحب ولده، لا بس من الانتباه، الحب بمعنى الميل القلبي، عندما يميل الإنسان إلى شيء يكون محبا له وذلك الشيء محبوبا له. والحب يختلف باختلاف المتعلق، تارة يحب المال يكون محبا للمال، حبيبه المال، حبيبه مثلا المرأة، حبيبه الدنيا، كل واحد يحب شيئا. ومن الناس من يحب الله سبحانه وتعالى، حبيبه رب العالمين، لذا يتلذذ عندما يقف إلى صلاته ويتكلم مع حبيبه، لأنه الله يحب الله سبحانه وتعالى. فالحب هو الميل القلبي. زي السؤال، يعقوب كان يحب ولده، هذا الحب عاطفي، حب الأبوة فقط، أو أنه وراء ذلك شيء آخر، أنه حب باعتبار أنه ولد صغير مثلا كان ويتيم لأنه توفت أم راحيل فكان يتيما فأحبه، أو أنه لا كان يوسف عنده كمالات. إخوة يوسف الانحراف اللي صار عندهم من خلال الأمراض النفسية والروحية، أنه كيف يتولد الانحراف في الاستدلال والرأي حتى، يعني حتى برأيه والفكرة ينحرف. شلون؟ إخوة يوسف قالوا إحنا عصبة، إحنا عصبة يعني إحنا جماعة وإحنا كبار وإحنا أيادي عاملة في البيت وده نشتغل الأمنا والأبونا، زين من ناحية الاستدلال أنه إحنا أيادي عاملة في البيت، فالمفروض إذا كان الأب يحب إنما يحب الأيادي العاملة، لأنه إحنا لنكون سبب في إدارة دفة الاقتصاد في الأسرة، يعني لولا وجودنا لكانت الدفة في الأسرة دفة الاقتصادية ربما يصيبها الخلل، فإذا نحن الذي ندير هذه الأسرة بقوتنا بعصبتنا بشغلنا، إن كان يشتغلون الجماعة. فلذا قالوا أبانا عندما أحب يوسف إنه في ضلال، يعني في رأي غير صحيح. الضلال يأتي بمعنى الحب الظاهري، يأتي بمعنى الرأي الذي لا يوافق المصالح الدنيوية، المصلحة الدنيوية تقتضي أنه الأب لازم يراعي شعور هؤلاء الأولاد اللي يشتغلون. هذول اثنين أطفال صغار بالبيت يتامى، لكن اليد العاملة إنما هذول العشرة دي يشتغلون بالبيت، دي يفلحون ويزرعون ويشتغلون ويحطبون، تعبانين من الصبح إلى الليل يتعبون، وإذا به يجدون أنه الحب كله يتوجه مثلا أو أكثر الحب والقلب يتوجه إلى هذين الولدين يوسف وأخوه بنيامين. فلذا ما تحملوا، قالوا هذا ليس من الصواب، هذا خطأ في التصرف. بعض الأحيان الأولاد هكذا يحكمون على آبائهم، هذا يصير بالأسرة بالخصوص. المشكلة لما تصير مسألة العصرية والحداثة والتقدم والتطور، على أنه العالم تطور الآن، رأسا أول عملية اللي يستعملها الأولاد في البيت أنه يخالفون آبائهم. لماذا؟ يقول لك أبي قديم باعتبار هذا تفكر تفكر قديم، فأول من يحارب باعتبار هو راح يصير عصري ومثقف، فلذا أول من يحارب لكي يظهر عصريته وثقافته وأنه متطور مع الزمن ويواكب الزمن ويواكب الكمبيوتر مثلا والفضائيات والستلايتات وما شابه ذلك، تجده أول من يحارب أو ما يحارب جهله أو ما يحارب الأمية، يحارب الأمية، وإذا بيحارب أباه، يتصور أنه عندما يحارب الأب معنى ذلك أنه صار رجلا عصريا ومثقفا باعتبار أمه وأبوه ناس متخلفين ما عندهم ثقافة، فلذا ناس متخلفين. فأولاد يعقوب هكذا تصوروا على أنه الوالد متخلف، ليش في ضلال، هذا ما نهتدي ضال، هذا باعتبار أنه المفروض يراعي شعورنا، نحن عشرة نشتغل، وإذا به صاحبنا مثلا قد مال إلى طفلين صغيرين فالمفروض أن لا يفعل ذلك. فلذا هذه المشكلة التي تحدث بالأسر أساسها ويمكن أن نجيب عنها من خلال هذه القصة، لأن فيها آيات للسائلين. فأحب يوسف، يعقوب أحب يوسف، لكن هذا الحب الاشتباه عند الجماعة وين؟ أنهم كانوا يتصورون أن الحب في القلوب إنما هي من خلال عوامل خارجية يرجى الانتباه. بعض الأحيان الحزبيين هاي نبتلي بيها احنا بحياتنا الاجتماعية الآن مبتلين بيها، الحزبي مثلا يحاول أنه يحكم حزبه على الآخرين ويتصور أنه من خلال الإعلان من خلال التبليغ من خلال طبع الصور مثلا الملونة أفرض ومن خلال الكلمات الفارغة والجذابة والوطنية والديمقراطية والحرية وما أدى العصرية وفلان، من خلال هالكلمات سوف يدخل في قلوب الناس. بعضنا هكذا يتصور أنه من خلال هذه الكلمات سوف ندخل في قلوب الناس، والحال الحب في قلوب الناس من الله حسب ما نعتقد من خلال قرآننا وأحاديثنا الشريفة ومن خلال ثقافتنا الإسلامية، أنه الحب في قلوب الناس يا جماعة ترى لا بيدي ولا بيدك إنما بيد الله. عندنا روايات في هذا المضمون أنه إذا أحب الله العبد المؤمن الله حبل واحد لإيمانه لتقواه يحبهم ويحبونه، المؤمنون يحبون الله، اللهم يتبادل الحب، تبادل الحب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أحب سبحانه وتعالى عبدا مؤمنا ألقى محبته في الماء، هذا حديث شريف، وكل واحد يشرب من ذلك الماء فيحب المؤمن. لذا تجربوا تشوفون بعض الأحيان تشوفون شخصيات مثلا أصلا ما شايفة في حياتك، تقول عجيب أشو هذا أنا ما شايفة، لكن ما أدري أشو محبة في قلبي، ما أدري ما معنه ما أدى لأي خدمة، ما مقدم لأي خدمة، لكن مع ذلك أشعر أني أحبه، ما أدري ليش، ما أدري ليش يا جماعة أشوف لا أحبه لأول مرة شايفة مثلا، وإذا بي يشعر كأنما عايش مع سنين ومحبة في قلبه. هاي منين؟ هاي من الله، هذا الحب من الله. فالذين يتعبون أنفسهم أنه يصرف أموال لما يصير سن مثلا ينتخب، الآن انتخابات في العراق مثلا ينتخب أو في أي منطقة من المناطق، عندما ينتخب بعض المرشحين تجد يبذل المال وعزايم ولايم وفلوس وفلان حتى شنو يرشح مثلا ويدخل في قلوب الناس، ولا يدري أنه الناس يعرفون الحقيقة أخيرا، يعرفون الواقع أخيرا، وينقلبون عليه، ينقلب السحر على ساحره، يشوف هاي الأموال يبذلها كلها تصير ضده في المستقبل. المفروض أنه الإنسان يصالح مع رب العالمين، من أصلح بينه، أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول من أصلح بينه وبين الله أصلح الله بينه وبين الناس. لذا يوسف أصلح بينه وبين ربه، فالله سبحانه وتعالى منذ الطفولة ألقى محبته في قلب أبيه، فهذه المحبة من الله. وألقى بالنسبة إلى موسى، الله سبحانه وتعالى يقول وألقى محبته في قلبي فرعون، فرعون مع أنه أعدى عدو موسى وكان يقتل الأطفال حتى لا يصل إلى موسى، لكن مع ذلك رب العالمين في هذا العدو ألقى محبة موسى، وألقينا يعني أحنا سوينا هاي الشغلة، أحنا ألقينا محبتك في قلوب الناس. أو أنه بالنسبة للزواج، الزواج مع أنه واحد ما يعرف الثاني لأول مرة تكون الخطبة، وإذا به جعلنا بينهم المودة والرحمة، الله سبحانه وتعالى يجعل المودة والرحمة، المودة يعني الحب، هذا الحب الزوجي بين الزوج والزوجة من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يلقي المحبة في القلوب. فعليه كان يتصورون الجماعة أخوة يوسف أنه إحنا عصبة ومتحدين وحزب، فبما أنه حزب إحنا لازم نفوز بالقضية، ولازم يخلو وجه أبينا لنا فقط، لازم أبونا يحبنا إنا فقط، أو لا أقل يساوي بيننا وبين محبة يوسف، والحال أنه محبة يوسف من الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة جدا، لأن دروس في حياتنا من القرآن الكريم نستفيد بهذه الأمسيات المباركة شهر رمضان، إن شاء الله وراء رمضان نستفيد بحياتنا، الآن نستفيد على أنه يا ترى واقعا يوسف يعقوب النبي، يعقوب بلا شك كان نبيا، واقعا النبي يعقوب كان يبعض بين أولاده في المحبة، أو أنه كان يقول بالتفاوت بينهم؟ أكو فرق بين التبعيض وبين التفاوت، والفرق هو فرق أساسي، يعني تحلك مشكلة بالمجتمع، أنه بعض الأحيان يقول لك مثلا أفرص القضية في القانون، يوضع قانونا وإذا به تجد الجماهير يعتبرون هذا القانون تبعيضي، والحال أنه هذا مو قانون تبعيضي، هذا قانون تفاوتي. فرق بين التفاوت وبين التبعيض، والفرق هو التفاوت هو الذي يكون عن دليل، عندما يكون شيء يتفاوت عن الآخر يكون عن دليل يسمى تفاوت ويكون من العادل. هاي أصابعك الآن متفاوتة لما متفاوتة؟ متفاوتة بلا شك، كل أصابعك شكل، أو المدى يقول مو كل أصابعك شكل، أكو تفاوت، لكن عن دليل. الله سبحانه وتعالى لما خلق الأصابع متفاوتة خلقها عن دليل، أنه هذا للشبر، هذه للكتابة، للتطهير، للفلان، كل واحد إلى في الشغلة خاصة الأصابع، لذا متفاوتة، وعلمها عند ربي، حكمة ذلك عند ربي. فالتفاوت المعلم عندما يعطي درجات بالامتحان، فدرجات متفاوتة، 21 100 170 180 متفاوتة حسب الامتحان. هذا التفاوت يعد تبعيضا بين التلامذة وظلما، أو يكون من العادل، بلا شك يكون من العادل. دكتور عندما مرضاء يأتونه ويعطي نسخ طبية مختلفة متفاوتة، هذا كله من العادل. التبعيض هو معنى أنه شيء متساوي من جميع الجهات، كالأسود والأبيض في الإنسان، أنه الإنسان الأبيض والأسود في الإنسانية في الحيوانية الناطقية يتساوون، كل البشرية يتساوون في الإنسانية، لا فرق بين الأبيض والأسود إلا بالتقوى، لا فرق بين العربي والعجم إلا بالتقوى. فإذا أردنا أن نجعل القومية هذا تبعير، لأن هذا فرق جعلته في مكان متساويا فهذا من الظلم. إذا أردنا أن نجعل العنصرية هذا تبعير، العنصرية القومية هذا كله يعتبر من مصادق التبعير، هذا يكون خلاف الوجدان ويكون خلاف البرهان ويكون خلاف القرآن، خلاف الوجدان والبرهان والقرآن، بأنه نحن شيء متساوي من جميع الجهات، هذا الأبيض وهذا الأسود متساوي من جميع الجهات. مع ذلك احنا بالمطعم في أمريكا بالمطعم إذا يدخل الأسود كل البيض يطلعون، لأنه يقول لك مكان اللي يطبي الأسود مثل رجل الأسود احنا البيض لا نكون في ذلك المكان، عندهم نوع من التبعيض والعنصرية، هذا تبعيض هذا محرم، هذا خلاف العقل والوجدان والإنسانية. أما أنه التفاوت في المحبة لوجود الكمالات، أنه الولد كان عنده كمالات، يوسف كان عنده كمالات ظاهرية وباطنية، فكانت محبته في قلب أبيه، فحينئذ هذا لا يكون من التبعيض بين الأولاد، لأنه ربما يتبادر إلى الذهن باعتبار الإخوة هكذا تبادر إلى ذهنهم أنه لما كان الوالد يحب أخينا يحب أخانا أكثر منا، معنى ذلك أنه قال بالتبعيض، فعل التبعيض بيني وبين أخي. لا، شوف خلي أضرب لك مثال آخر. فاليوم رسول الله شاف واحد قبل طفل، طفلة قبله وعنده اثنين أولاد، فقبل أحد الأولاد زين، فالرسول رأسا قال وقبل الثاني فساوي بينهما. بالتقبيل المفروض أنه تقبل الثاني وتساوي بينهما، ليش؟ من ذول الأولاد من حيث الصفات متساوين، من حيث الأخلاق متساوين، من حيث البنوة اثنينهم أولادك متساوين، ماكو تفاوت بينهما. فعندما لم يكن تفاوت عليك في التقبيل أن تساوي بينهما، هذا من العادل أن تقبل أحدهما تقبل الثاني أيضا، وإن لم تفعل وإن لم يفعل فقد ظلم الإنسان نفسه وظلم أولاده، فهذا من العادل. أما إذا كان واحد من أولادك مثلا أذكى، واحد من أولادك هو متدين ملتزم، واحد غير ملتزم، هذا الملتزم تحترمه طبيعة تحبه أكثر، هذا ما يعتبر من التبعيض بين الأولاد، إنما هذا من التفاوت، والتفاوت حق وليس من التبعيض. الحسد خطر عظيم يحرق الإيمان كما يحرق النار الحطب كما وردت الروايات الشريفة، وأنه يشين بالكبير عندما يحسد الصغير. أخوة كبار عشرة كلهم أقوياء وعضلات وعصبة، احنا حزب، لكن مع ذلك واحد ضعيف طفل صغير أخذوا يحسدونه، واقعا هذا شين لمثل هؤلاء الإخوة. لو شعر الأولاد بالتبعيض ولو جهلا فإنه يؤجج نار الحسد، فعلى الأب أن يراعي ذلك ويتفهم الأولاد ويحبهم. كل إنسان عنده غريزة في الحب، هذا شيء ثابت أن الإنسان عنده 14 غريزة في علم النفس، منها غريزة الحب، فيحب أن يكون محبوبا لغيره. فالمفروض أنه نحن نلبي هذه الغريزة، دعوة هذه الغريزة المفروض أن نلبيها ونشبعها، لأنه كما ذكرت بالأمس أن هذه الغرائز والميول والعواطف باعتبار الإنسان متشكل من غرائز وميول وعواطف، فهذه الميول والعواطف والغرائز لو لم تشبع فيبتلى الإنسان بالعقد النفسية، ومنها عقدة الحقارة اللي هي أخطر العقد. القوة والقدرة لا يوجب محبة الآخرين، لأنه الإخوة كانوا عصبة، لكن مع ذلك ليوسف أحب إلى أبينا. الاتحاد والوحدة يوجب الشعور بالقوة والقدرة، لأنه قالوا نحن عصبة. الاتحاد من دون قيادة وشرعية صحيحة يوجب الاضمحلال والانحراف، لأنه قالوا نحن عصبة، فحزب إذا ما بي شرعية أعرف هذا الحزب نهايته الفشل، لأنه ما بي شرعية ما بي قيادة صالحة سيفشل. كل واحد يحاول أن يوجه ما يعتقده أو يفعله من الباطل حتى يلتبس الأمر عليه، كأخوة يوسف اعتقدوا بوحدتهم أنه نحن عصبة وأرادوا أن يوجهوا هذه العصبة، وأنه هذا دليلنا أنه احنا حزب، فبما أنه احنا حزب دليلنا أنه نكون احنا الحاكمين على الناس حينئذ، نحن الذي نحكم الأسرة، والمفروض أنه الأب يدافع عنا حينئذ ويحبنا ولا يحب أخانا يوسف، وإنه أبانا لفي ضلال مبين.

زمن يعقوب. زين، القصة وصلنا أنه لما أخبرت الأم بأنه أنتم تتعبون ولكن غيركم هو الذي سيصل إلى ما يصل من المقامات والدرجات، فأثارت الحسد بين الإخوة، لذا الإخوة اجتمعوا في دار أحدهم، ظاهرا في دار روبيل على ما يقال، الولد الأكبر، اجتمعوا في داره. وهذه مؤامرة، جلسة حزبية. الموضوع لازم يطرح الموضوع بعد ما اجتمعوا العشرة، قالوا الموضوع أنه احنا المفروض كما ذكرنا الوالد يراعي شعورنا، واحنا دا نشتغل بالحوش واحنا دا نتعب، فالمفروض أنه أبانا صحيح يحبنا، لأن القرآن يدل على أنه إن يوسف وأخوه ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، أحب أفعل تفضيل يعني يحبنا، ولكن حب هذول أكثر منا، وهذا دليل على أنه الوالد كان يراعي، يعقوب كان يراعي المحبة بين الأولاد العشرة مع الاثنين، يعني 12 نفر كان يراعي، ولكن هكذا تصوروا أنه الأب يراعي محبة الولدين أكثر منهما ويحبهما أكثر منهم. فعلى كل حال اجتمعوا وصارت القضية على أنه لازم احنا نحل هاي المشكلة بالأسرة، ونحن عصبة، احنا جماعة واحنا قوة، وسبحان الله الإنسان بعض الأحيان على الباطل يجتمع أكثر من على الحق. أمين المؤمنين يقول أنه معاوية مع باطله ولكن اجتمع أصحابه على باطله، وأنتم مع أني أنا حق وتعلمون أني حق، علي مع الحق والحق مع علي، ولكن تفرقتم عني، لقد ملأتم قلبي قيحا قاتلكم الله، إلى آخر الخطبة الشريفة في نهج البلاغة. على كل حال هذول الباطل بعض الأحيان يتحدون يصيرون عصبة، يعني يتعصب أحدهم للآخر، فلذا عندما اجتمعوا في هذه الجلسة الحزبية والتعصبية والعصبية والعطابة قرروا على أنه احنا لازم نحل هذه المشكلة. شلون نحل المشكلة؟ فأول واحد تكلم بخطة إرهابية دموية، اقتلوا يوسف، خلاص حكموا على يوسف بالقتل أو التغريب عن الوطن، اطرحوه أرضا يعني غربوه عن الوطن. ليش؟ لأنه احنا مشكلتنا شنو؟ مشكلتنا أنه أبونا ما يتوجه لنا، لا يخلو وجهه لنا، مع أنه احنا بحضوره بس ما يشوفنا، بس يشوف يوسف ويشوف بنيامين، أما احنا ما يشوفنا. فعليه احنا لازم نتخلص من هالمشكلة. كيف؟ عامل هالمشكلة شنو؟ عامل ويوسف وأخوه، فهو يوسف هو المحور بالواقع، يوسف، فاحنا لازم نتخلص من يوسف. شلون نتخلص؟ خطة إرهابية، إما أنه نقتله ونتخلص منه، وإما أنه نغربه عن الوطن، طلع برا ننفيه عن الوطن، نفي أو يعني اغتيال شخص أو اغتيال شخصيا، صح التعبير باصطلاح اليوم، اغتيال شخص أنه نقتله أو اغتيال شخصية أنه نحطمه بالمجتمع مثلا ونغربه عن البلد، فحينئذ يخلو لنا وجه الآب. بعد أبونا بس إنه يشوفنا، وأما يوسف على المراحل ثاني يومين ثلاثة أيام مثلا يبكي على يوسف، بعدين تنتهي المشكلة ويفتح المجال لنا. الخطة إرهابية جدا. فلما خطوا هذه الخطة ارتبك المجلس كله، العشرة أنفار أعضاء الحزب كلهم ارتبكوا أن هذه شلون نقتل يوسف، يوسف أخونا طفل صغير كيف نقتله، هذا شيء يعني بعيد عن الوجدان بعيد عن العقل، لذا شافوه كل شيء في كده يعني خطة دموية رأسا بالقاتل، شوية شوية درجة درجة، لا رأسا حكموا عليه بالقاتل شمقا حتى الموت، لذا استصعبوها الجماعة، بقية الإخوة استثقلوها، فصار همهمة وحديث بين الإخوة أنه ماذا نفعل، واقعا نقتل يعني نصمم ونوقع كلتنا، لأن هذه جلسة بعدين لازم نكتبها، فنوقع على أنه يقتل يوسف أو لا هناك طريق آخر. فصارت همهمة بالمجلس والمحضر والعصبة والعصابة، همهمة عجيبة. وإذا أبي واحد من الإخوة قال عندي حل، ما هو؟ غدا أقول ذلك، أسأل الله لي ولكم التوفيق والتسديد.